عامر بن الطفيل وجز ناصيته واعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه. فقدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا، فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه، وما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه وجواره. وكان في من أصيب عامر بن فهيرة، فروى محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه أن عامر بن الطفيل كان يقول: من الرجل منهم لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء من دونه. قالوا: هو عامر بن فهيرة. ثم بعد ذلك حمل ربيعة بن أبي براء على عامر بن الطفيل فطاع وعانه على فرسه فقتله. أخبرنا عبد الواحد الميحي وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي وقال أخبرنا محمد بن يوسف وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الأعلى بن حماد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتالة عن أنس بن مالك أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو لهم، فأمدهم ب70 من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم، وكانوا يحتضبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا به. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس رضي الله عنه: فقرأنا فيهم القرآن، ثم إن ذلك رفع بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخت فرفع بعدما قرأناه زمانا. وأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. وقيل إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة تحسروا على الشهداء فقالوا: نحن في النعمة وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور. فأنزل الله تعالى تنفيسا عنهم وإخبارا عن حال قتلهم: ولا تحسبن ولا تظن إن الذين قتلوا في سبيل الله قراب عامر قتلوا بالتشديد والآخرون بالتخفيف أمواتا كأموات من لم يقتل في سبيل الله بل أحياء عند ربهم، قيل أحياء في الدين وقيل في الذكر وقيل لأنهم يرزقون ويأكلون ويتمتعون كالأحياء وقيل لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة وقيل لأن الشهيد لا يبلى في القبر ولا تأكله الأرض. قال عبيد بن عمير: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد على مصعب بن عمير وهو مقتول فوقف عليه ودعا له، ثم قرأ: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، ألا فأتوهم وزوروهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه، يرزقون من ثمار الجنة وتحفها فرحين بما آتاهم الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى آخر الآية من سورة آل عمران، وذكر في سبب نزولها 4 أسباب. السبب الأول أنها نزلت، قيل نزلت في شهداء بدر وكانوا 14 رجلا إلى آخر هذا السبب. والسبب الثاني وقال الآخرون نزلت في شهداء أحد وكانوا 70 رجلا، 4 من المهاجرين والباقي من الأنصار. ثم ذكر المصنف رحمه الله 4 أدلة على هذا. الدليل الأول حديث عبد الله بن مسعود، وفيه والحديث عن عبد الله بن مسعود أخرجه مسلم، وفيه سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية فقال: أرواحهم كطير خضر إلى آخر هذا الحديث. والحديث الثاني حديث ابن عباس قال: لما أصيب إخوانكم يوم أحد إلى آخره، أخرجه أبو داود وغيره. والدليل الثالث حديث جابر بن عبد الله، وفيه قوله رضي الله عنه: لقيني رسول الله فقال لي: يا جابر ما لي أراك منكسرا، إلى آخر الحديث. وكان والد جابر قد قتل يوم أحد، أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. والدليل الرابع حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا، إلى آخر الحديث أخرجه مسلم. والسبب الثالث: وقال قوم نزلت في شهداء بئر معونة، ثم ذكر قصة هؤلاء الشهداء بطولها. والسبب الرابع: وقيل إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة تحسروا على الشهداء وقالوا: نحن في نعمة، وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور، إلى آخر هذا السبب. والراجح والله أعلم أنها نزلت في شهداء أحد، ولكن الفضل الوارد فيها شامل لكل شهيد. ثم قال في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا، ذكر القراءة الأخرى قراءة ابن عامر قتلوا، وهما قراءتان متواترتان، أمواتا بل أحياء عند ربهم. ثم بين وجه هذه الحياة، قال: أحياء في الدين، وقيل في الذكر، وقيل لأنهم يرزقون ويأكلون ويتمتعون كالأحياء، وقيل لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش، وقيل لأن الشهيد لا يبلى. وهذه الأقوال لا تعارض بينها، فهي حاصلة للشهداء، إلا الرابع فالله أعلم بثبوته، قوله: لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش. أما الأول أحياء في الدين وفي الذكر، ولأنهم يرزقون ويتمتعون كالأحياء، ولأن الشهيد لا يبلى في القبر، فكل هذا ثابت. ثم ذكر دليلا على بعض هذا، وهو حديث قال: حين صرف من أحد على فرأى مصعب بن عمير وهو مقتول، دعا له، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، ألا فأتوهم وزوروهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله رزقه وثوابه ويستبشرون ويفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على مناهج الإيمان والجهاد، لعلمهم أنهم إذا استشهدوا ولحقوا بهم ونالوا من الكرامة ما نالوا فهم لذلك مستبشرون، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله وبأن الله وقرأ الكسائي بكسر الألف على الاستئناف لا يضيع أجر المؤمنين. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زعير بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب بن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة. وقال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال أخبرنا علي بن الحسن الدرابجردي قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا سعيد قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. قوله تعالى: الذين استجابوا لله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله أي من رزقه وثوابه، ويستبشرون أي ويفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم الذين تركوهم أحياء، لعلهم أن إذا استشهدوا أن ينالوا ما نال الشهداء من الكرامة. ثم ذكر القراءة الأخرى في قوله تعالى وأن الله، وقرأ الكسائي وإن الله، هما قراءتان متواترتان. ثم ذكر في قوله تعالى لا يضيع أجر المؤمنين 3 أحاديث في بيان فضل الجهاد. أولها حديث أبي هريرة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى أهل إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة، رواه البخاري ومسلم. وكذلك الحديث الذي يليه والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، ثم قال والله أعلم بمن يكلم في سبيله، لأنه لا بد أن يكون في سبيل الله، أما أن يكون هذا في سبيل الشيطان أو في سبيل خلافات أو ادعاء أن هذا جهاد هذا لا ينفعه، أو لأجل الدنيا أو لأجل حمية أو لأجل قبيلة أو لأجل ملك أو غير ذلك هذا ليس من الجهاد. قال والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم والريح ريح المسك، خرجه مسلم. والحديث الثالث حديث أبي هريرة وفيه الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة، خرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما. هذه الحديث ولا وهذه 3 أحاديث تدل على فضل الجهاد، والحديث في هذا كثيرة جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول الآية، وذلك أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا على انصرافهم وتلاوموا وقالوا لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم ارجعوا فاستأصلوهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرهب العدو ويريه من نفسه وأصحابه قوة، فندب أصحابه للخلود في طلب أبي سفيان فانتدب إصابة منهم مع ما بهم من الجرح والقرح الذي أصابهم يوم أحد، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله فقال يا رسول الله إن أبي كان قد خلفني على أخوات لي 7، وقال لي يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة ولا رجل فيهن، ولست بالذي أثرك على نفسي في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلف على أخواتك فتخلفت عليهن. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلب فيظن به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم فينصرفوا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في 70 رجلا رضي الله عنهم، حتى بلغوا حمراء الأسد وهي من المدينة على 8 أميال. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الله بن الزبير يا ابن أختي أما والله ابن أباك وجدك، تعني أبا بكر والزبير، لمن الذين قال الله عز وجل فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فمر برسول الله صلى الله عليه وسلم معبد الخزاعي بحمراء الأسد، وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة ينصحون للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. أحسن الله إليكم. عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم باتهامة صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا كان بها، ومعبد يومئذ مشرك، فقال يا محمد والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولوددنا أن الله تعالى كان قد عافاك منهم. ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي أبا سفيان ومن معه بالروحاء قد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا قد أصبنا جل أصحابي وقادتهم،

الأقارب والأصحاب، فاستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا على ما بهم من جراحات، وكان الرجل يحمل صاحبه على الراحلة، فاستجابوا لله وللرسول في هذا الموضع الشديد الذين كانت حالهم في غاية الشدة. وهذا هو قول جمهور المفسرين، وهو القول الراجح، وهو الراجح في سبب نزول هذه الآية. القول الثاني قال، وهو قول عكرمة ومجاهد، أن هذه الآية نزلت في غزوة بدر الصغرى وليس في غزوة حمراء الأسد، وبدر الصغرى كانت أيضا بعد أحد لكن من العام المقبل، أما حمراء الأسد فكانت بعد العام مباشرة، بعد غزوة بدر مباشرة. فذكر هذا القول الثاني، لكن الراجح كما سبق القول الأول. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الذين قال لهم الناس، ومحل الذين خفض أيضا مردود على الذين الأول، وأراد بالناس نعيم بن مسعود في قول مجاهد وإكرمة، فهو من العام الذي أريد به الخاص، فقوله تعالى: أم يحسدون الناس، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وحده. وقال محمد بن إسحاق وجماعة: أراد بالناس الركب من عبد القيس. إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أبا سفيان وأصحابه، فاخشوهم فخافوهم واحذروهم، فإنه لا طاقة لكم بهم. فزادهم إيمانا تصديقا ويقينا وقوة، وقالوا: حسبنا الله ويكافينا الله ونعم الوكيل، أي الموكول إليه الأمور، فعيل بمعنى مفعول. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا فانصرفوا بنعمة من الله بعافية لم يلقوا عدوا، وفضل تجارة وربح، وهو ما أصابوا في السوق. لم يمسسهم سوء، لم يصبهم أذى ولا مكر، واتبعوا رضوان الله في طاعة الله وطاعة رسوله. وذلك أنهم قالوا: هل يكون هذا غزوا؟ فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم، والله ذو فضل عظيم. قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان، يعني ذلك الذي قال لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، من فعل الشيطان ألقي في أفواههم ليراهبوهم ويجبنوا عنهم، يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه. وكذلك هو في قراءة أبي بن كعب، يعني يخوف المؤمنين بالكافرين. قال السدي: يعظم أولياءه في صدورهم ليخافوهم، يدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود: يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني في ترك أمري إن كنتم مؤمنين مصدقين بوعدي، فإني متكفر لكم بالنصرة والظفر. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فقول الذين قال لهم الناس أراد به الناس الأولى نعيم بن مسعود، وهذا من العام الذي يراد به الخصوص. إن الناس قد جمعوا لكم، الناس الثانية المراد بها أبا سفيان وأصحابه، فاخشوهم فخافوهم، وهذا في غزوة حمراء الأسد لما أخبروا بهذا: فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله، أي كافينا الله، ونعم الوكيل. فانقلبوا، أي انصرفوا بنعمة من الله وفضل تجارة، وذلك كانت معهم تجارة، فلما ذهبوا إلى السوق باعوا واشتروا، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم بين الله تعالى أن هذا إنما هو من وسوسة الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأولياءه، وهم أبو سفيان وأصحاب، أي بأبي سفيان وأصحابه.

رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبك نبيا فاعف عنا عفى الله عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم منتهون؟ ثم نزل عن المنبر فأنزل الله تعالى هذه الآية. واختلفوا في حكم الآية ونظمها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: والضحاك هو مقاتل والكلبي، وأكثر المفسرين الخطاب للكفار والمنافقين، يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يا معشر الكفار والمنافقين من الكفر والنفاق حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال قومنا: الخطاب للمؤمنين الذين أخبر عنهم معناهما: كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق. فرجع من الخبر إلى الخطاب حتى يميز. قرأ حمزة والكسائي ويعقوب بضم الياء والتشديد وكذلك التي في الأنفال، وقرأ الباقون وقرأ الباقون بالخفيف. يقال ما زش، أحسن الله إليكم، وقرأ الباقون تخفيف، يقال ماذا الشيء يميزه ميزا وميزه تمييزا إذا فرقه فامتاز. وإنما هو بنفسه، قال أبو معاذ: إذا فرقت بين شيئين قلت مزت، قلت مزت، مزت ميزا. فإذا كانت أشياء قلت، قلت ميزت، قلت ميزت، ميزتها تمييزا. وكذلك إذا جعلت الشيء الواحد شيئين قلت فرقت بالتخفيف، ومنه فرق الشعر. فإن جعلته أشياء قلت فرقته، فرقته تفريقا. ومعنى الآية: حتى يميز المنافق من المخلص، فيميز الله المؤمنين من المنافقين يوم أحد حيث أظهر النفاق وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: حتى يميز الكافر من المؤمن بالهجرة والجهاد. وقال الضحاك: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه في أصلاب الرجال وأرحام النساء يا معشر المنافقين والمشركين حتى يفرق بينكم وبين من في أصلابكم وأرحام نسائكم من المؤمنين. وقيل: حتى يميز الخبيث وهو المذنب من الطيب وهو المؤمن، يعني حتى يحط الأوزار عن المؤمن بما يصيبه من نكبة ومحنة ومصيبة. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لأنه لا يعلم الغيب أحد غيره، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعه على بعض علم الغيب. نظيره قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وقال السدي: معناه ما كان الله ليطلع محمدا صلى الله عليه وسلم على الغيب، ولكن الله اجتباه. فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يفرحون ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وذكر القراءة الأخرى يحزنك، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، وذكر القراءة الأخرى ولا، قال قرأ حمزة والذي بعده بالتأفيمة: ولا تحسبن الذين كفروا. فمن قرأ بالياء فالذين في محل رفع الفاعل، ولا يحسبن الذين كفروا، فيكون الذين كفروا في محل رفع فاعل. وتقديره: ولا يحسبن الكفار إملاءنا لهم خيرا، هذا على قراءة الياء. أما على قراءة التاء: ولا تحسبن أي يا محمد الذين كفروا، فيكون الذين كفروا في محل نصب مفعول به. وهذه من فوائد القراءات، وكثير من مواضع القراءات التي يكون يترتب على القراءة الأخرى معنى آخر، كهذه الآية: ولا يحسبن الذين كفروا، فيكون لها الحسبان منهم هم. وأما القراءة الأخرى: ولا تحسبن، أي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال في قوله: أنما نملي، الإملاء الإمهال والتأخير، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم ذكر حديثا في فضل طول العمر وحسن العمل. وكذلك العكس من ذلك: إذا كان الإنسان في عمله شر فخير له ألا يطول عمره، أما إذا كان عمله صالح فهذا طول العمر خير له. ثم قال في قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال: اختلفوا في حكم الآية ونظمها. فقال ابن عباس: والضحاك ومقاتل والكلب، وأكثر مفسرين الخطاب للكفار والمنافقين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه يا معشر الكفار والمنافقين من الكفر والنفاق حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذا هو قول جمهور المفسرين، وهو الراجح، وهو الذي يرجحه سياق الآيات أن الخطاب للكفار. القول الثاني وقال قوم الخطاب للمؤمنين الذين أخبر عنهم ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق، فرجع من الخطاب من الخبر إلى الخطاب. والراجح كما سبق هو القول الأول، حتى يميز قراءة ثانية يميز، وهما قراءتان متواترتان. قال قرأ حمزة الكسائي ويعقوب بضم الياء يميز والتشديد، قرأ الباقون بالتخفيف يميز، وهما كما سبق قراءتان متواترتان. قال أبو معاذ إذا فرقت بين شيئين قلت مسته ميزا. ثم قال في قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب لأنه لا يعلم الغيب أحد غير الله، فالله هو الذي يعلم الغيب وغيره لا يعلم إلا ما علمه الله كالرسل والأنبياء، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلع على بعض علم الغيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، أي ولا يحسبن الباخلون البخل خيرا لهم، بل هو يعني البخل شر لهم، سيطوقون أي سوف يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يعني يجعل ما منعه من الزكاة حية تطوق في عنقه يوم القيامة تنهشه من فوقه إلى قدمه. وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وأبي وائل والشعبي والسدي. أخبرنا عبد الواحد الملعي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن عبد الله المديني قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن الدينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتي يعني شدقي ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم ترى ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا عبد عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عمرو بن حفص بن غياث قال أخبرنا أبي قال أخبرنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نسي بيده والذي لا إله غيره كما حال، فما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما يكون وأثمنه، تطو بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. قال ابراهيم النخعي ما الآتي يجعل يوم القيامة في أعناق طوقا من النار. قال مجاهد يكلفون يوم القيامة يأتوا بما بخلوا به في الدنيا من أموالهم. روى عطية عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، فأراد بالبخل كتمان العلم كما قال في سورة النساء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ومعنى قوله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أي يحملون وزره وإثمه، كقوله تعالى وهم يحملون أوزار رهم على ظهورهم ولله ميراث السماوات والأرض، يعني أنه الباقي الدائم بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم فيموتون ويرثهم نظيره قوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها والله بما تعملون خبير. قال أهل البصرة ومكة يعملون بالياء وقرى الآخرون بالتاء. نعم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. ذكر القول الأول أن هذه الآية في الزكاة، في منع الزكاة، بل هو شر، يعني البخل شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال يعني يجعل ما منعه من الزكاة حية تطوق في عنقه يوم القيامة تنهشه من فوقه. قال وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وبوائل والشعبي والسدي. ثم ذكر دليلين من السنة على عقوبة مانع الزكاة بهذه العقوبة التي حمل عليها الآية. دليل الأول حديث أبي هريرة: ما من أتاه الله مال فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، إلى آخر الحديث، أخرجه البخاري. والدليل الثاني حديث أبي ذر: والذي نفسي بيده، قال: ما من رجل يكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاته إلا أتي بها يوم القيامة، أعظم ما تكون وأسمن، إلى آخر الحديث، أخرجه البخاري ومسلم. فالقول الأول أن معنى الحديث في منع الزكاة، يمنعون زكاة الأموال فيعاقبون، سيطوقون بهذه الأموال، إما يطوق به شجاع أو تأتي هذه الأموال وتطأه بأقدامها. والقول الثاني أنها في نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وأراد بالبخل هنا كتمان العلم، وهذا رواية عن ابن عباس رضي الله عنه. ولعل القول الأول هو الأرجح والذي عليه الأكثر من السلف، أن هذه في مانع الزكاة، وكذلك مانع العلم يدخل فيها، لكن الآية قصدا في مانع الزكاة. ثم قال الله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض، أي أنه قال أي أنه الباقي الدائم بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم، فيموتون ويرثهم، كل ملك لله. لكن ليس معنى هذا الميراث أن الله ملك ما ليس له، كما يكون في حال الورث عند البشر، إذا مات شخص وورثه فإن المال هذا عصارة ليس للورثة لكن انتقل إليهم. وليس معنى هذا أن ما في السماوات والأرض لم يكن لله، بل هو لله والله مالك كل شيء، لكن معنى الميراث قال يعني أنه الباقي الدائم بعد فناء خلقه وزوال أملاكه، فيموتون ويرثهم. هذه الأملاك هي من الله، أعطاهم إياها ثم رجعت إليه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها والله بما تعملون خبير، وذكر القراءة الأخرى: بما يعملون، بما تعملون خطاب لهم، وبما يعملون على الغيب، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال الحسن ومجاهد: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالت اليهود: إن الله فقير استقرض منا ونحن أغنياء. وذكر الحسن أن قائل هذه المقالة حيي بن أخطب. وقال عكرمة السدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق: كتب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا. فدخل أبو بكر رضي الله عنه ذات يوم بيت مدارسهم، فوجد ناسا كثيرا من اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاس بن عازوراء، وكان من علمائهم، ومعه حبر آخر يقال له أشبع. فقال دخل أبو بكر رضي الله عنه ذات يوم بيت مدرسه. أحسن الله إليكم. قال دخل أبو بكر رضي الله عنه ذات يوم بيت مدراسهم، فوجد ناسا كثيرا من اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاس بن عازوراء، وكان من علمائهم، ومعه حبر آخر يقال له أشيع. فقال أبو بكر لفنحاس: اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمد رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة، فآمن وصدق وأقرض الله قرضا حسنا يدخلك الجنة ويضاعف لك الثواب. فقال فنحاس: يا أبا بكر، تزعم أن ربنا يستقرض أموالنا وما يستقرض إلا الفقير من الغني، فإن كان ما تقول حقا فإن الله إذا لفقير ونحن أغنياء، وأنه ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وضرب وجه فنحاس ضربة شديدة، وقال: والذي نفسي بيدي، لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله. فذهب فنحاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، انظر ما صنع بي صاحبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: ما حملك على ما صنعت؟ وقال: يا رسول الله، إن عدو الله قال قولا عظيما، زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء، فغضبت لله.

ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وبين أنها نزلت في اليهود، وأن قائل هذه المقالة هو من اليهود. ثم لما سمعه أبو بكر رضي الله عنه ضربه ضربة شديدة على وجهه، ثم قال الله تعالى: سنكتب ما قالوا، قال من الإفك والفرية، وقال مقاتل: سنحفظ عليهم، وقال الواقدي: سنأمر الحفظة بالكتابة. وهذه الأقوال لا تعارض بينها، وهي بمعنى واحد وبعبارات مختلفة. ثم قال الله تعالى: وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال وذكر القراءة الأخرى لحمزة: يكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، وهما قراءتان متواترتان. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول إلى آخر الآية، قال نزلت في كعب بن أشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهودا وزيد بن التابوت إلى آخر من ذكر، أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تزعم أن الله بعثك إلينا رسولا وأنزل عليك الكتاب، وأن الله تعالى قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان، فإن جئتنا صدقناك. وإنما قالوا هذا تكلفا وعنادا، ولو جاءهم بقربان لما آمنوا. فرد الله عليهم ذلك: قل قد جاءكم، أي قل لهم يا محمد، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم من هذه القرابين التي يطلبونها، فلما قتلتموهم؟ ليس فقط لم يصدقوهم وكذبوهم، بل قتلوهم. وممن قتل زكريا ويحيى وغيرهم من الأنبياء. وبين المصنف معنى القربان، قال: كل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من نسيكة وصدقة وعمل صالح فهو فعلان من القربة. لكن هؤلاء قد جاءهم الرسل الذين قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بالقربان وبما طلبوا، ومع ذلك لم يؤمنوا، لأن من عاند لا تنفع فيه الحجج. وحصل لقريش شيء من هذا لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعل القمر فلقتين وأن ينشق القمر، فدعا النبي ربه فانشق القمر، ومع ذلك لم يؤمنوا، قالوا سحرنا محمد، لأن من عاند لا تنفع فيه الحجج والبراهين. ثم قال الله تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر. وهذا تعزي للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر القراءة الأخرى، قراءة ابن عامر بالباء، قال قرأ ابن عامر والزبر قرأ ابن عامر والزبر قد فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر. ابن عامر اقرأ بالباء بالزبر والكتاب المنير الواضح. ثم ذكر الله تعالى أن كل نفس لا بد أن تذوق الموت، وإذا مات الإنسان إنما يوفى أجوره وأعماله، إن كان خيرا فسيحمد الله ويفرح بهذا العمل، وإن كان غير ذلك فإنه لا يلوم إلا نفسه. لكن من زحزح أي أزيل ونجي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متعة وأوقات يسيرة ثم تزول، ولو دامت الدنيا لغيرنا لما وصلت إلينا، وإنما هو متاع يغتر به من يغتر من الخلق. قد يعيش المرء 50 سنة، قد أكثر من ذلك أقل من ذلك، ثم يزول هذا النعيم، زال النعيم والمال عن الملوك وعن الأمراء وعن الوجهاء وعن الأثرياء، وأدخلوا في القبور، وتساوى في القبر من كان وجيها ومن كان وضيعا، ولا ينفع في هذا المحل إلا العمل الصالح. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح وحسن الختام. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم الآية، قال عكرمة ومقاتل والكلبي وابن جريج: نزلت الآية في أبي بكر وفنحاس بن عازورة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر إلى فنحاس بن عازورة سيد بني قينقاع ليستمد وكتب إليه كتابا،

رأسه إليه وتفل على جرح صاحبنا فرجعنا إلى أهلنا فأصبحنا وقد خافت يهود وقعتنا بعدو الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه. فوثب محيصة بن مسعود على سنينة رجل من تجار اليهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله. وكان حويصة بن مسعود إذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة. فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول: أي عدو والله قتلته، أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. قال محيصة: والله لو أمرني بقتلك من أمرني بقتلي لضربت عنقك. قال: لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني. قال: نعم. قال: والله إن دينا بلغ بك هذا لعجب. فأسلم حويصة. وأنزل الله تعالى في شأن كعب: لتبلون لتخبرن. اللام للتأكيد وفي معنى القسم، والنون والنون لتأكيد القسم. في أموالكم بالجواح والعائلات والخسران، وأنفسكم بالأمراض، وقيل بمصائب الأقارب والعشائر. قال عطاء: هم المهاجرون. أخذ المشركون أموالهم ورباعهم وعذبهم. وقال الحسن: هو ما فرض عليه في أموالهم وأنفسهم من الحقوق كالصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا، يعني مشركين العربي، أذى كثيرا. وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا الله فإن ذلك من عزم الأمور، من حق الأمور وخيرها. وقال عطاء: من حق قتل الإيمان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبي. المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وذكر سببين لنزول هذه الآية. قال: عكرمة ومقاتل. السبب الأول قال: عكرمة ومقاتل والكلبي وابن جريج نزلت في أبي بكر وفنحاص. لما سب فنحاص الرب سبحانه وتعالى، فهذا من البلاء الذي يسمعه المؤمن، أن يسب دينه أو يسب ربه. قال: فنزلت الآية. والسبب الثاني قال: وقال الزهري: نزلت في كعب الأشرف، فإنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب المسلمين ويحرض المشركين، إلى آخر قصة كعب بن الأشرف وكيف قتله المسلمون. وهذان السببان ليس بصريحين في السببية، فيحتمل أنهما من باب ضرب المثال على نوع من البلاء. ثم قال الله تعالى: وأنفسكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم، قال بالأمراض وقيل بمصائب الأقارب والعشائر. وقال الحسن: هو ما فرض عليكم في أموالكم وأنفسكم وأنفسهم من الحقوق كالصلاة. وهذا كل المذكور في قوله: وأنفسكم بالأمراض، المصائب، الزكاة الواجبة، كل هذا من باب ضرب المثل. هذا مما يبتلى به المؤمن، فالمرض بلاء وفقد القريب بلاء، وكذلك إخراج المال هذا بلاء على المرء. فالنفوس تحب الماء لكنه يصبر على ذلك ويحتسب، والخروج إلى الجهاد كذلك يحتاج إلى صبر، وقد يبتلى في نفسه فيقتل أو في قريبه. فهذا كله من باب ضرب المثل على أنواع من البلاء. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني أراد بهم اليهود، فالذين أوتوا الكتاب أراد بهم اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا، يعني مشركين العرب، أذى كثيرا. وإن تصبروا على ذاهم وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أي من حق الأمور وخيرها. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر بالياء فيهما لقوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم. وقرأ الآخرون بالتاء فيهما على إضمار القول: فنبذوه وراء ظهورهم، أي طرحوه وضيعوا وتركوا العمل به واشتروا به ثمنا قليلا، يعني المآكل والريشة، فبئس ما يشترون. قال قتادة: هذا ميثاق أخذه الله تعالى على أهل العلم، فمن علم شيئا فليعلمه وإياكم، وكتم أهل العلم فإنه هلك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. ثم تلا هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. الآية: حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو معاذ الشاوي بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو بكر عمر بن سهل

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وكذلك حديث ما ذكر عن الزهري، وفيه أنه لما جاءهم يطلبوا الحديث لم يحدث، ثم قال لما قال له: سمعت علي رضي الله عنه يقول: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. قال: فحدثني 40 حديثا، أخرجه الحارث بن أسامة وإسناده ضعيف. وهذا فيه بيان أن أهل العلم لا يجوز لهم كتمان العلم، وطالب العلم عليه أن يعلم بما بقدر ما تعلم، لكن إياه هو التعالم، لكن يعلم العلم، والعلم لا بد أن يزكى، وكل ما علم المرء كل ما فتح الله عليه وزاده من العلم. وجاء ابن عباس أنه قال: علم ما تعلم تورث علم ما لا تعلم، علم ما تعلم تورث علم ما لا تعلم. فالعلم لا بد أن يعلم وأن يزكى. ثم فسر قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، وذكر القراءة الأخرى: لا يحسبن، هما قراءتان متواترتان. وفي الآية كذلك المواضع التي بعدها في يحسبن فيها قراءات وكلها متواترة. ثم قال: اختلفوا في من نزلت. فذكر المصنف رحمه الله في سبب نزول الآية سببين، على هو ذكر عدة أقوال لكن ترجع إلى سببين: إما أنها الآية السبب الأول تكون نزلت في المنافقين، وهذا القول الأول، أن عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين عن عهد رسول الله كانوا إذا خرج رسول الله إلى الغزو تخلفوا وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فنزلت إلى آخر الآية. السبب الثاني أنها نزلت في اليهود، ثم قال عكرمة: نزلت في فلان، وقال مجاهد: هم اليهود، وقال هم إلى آخره، أنها نزلت في اليهود على تفاصيل في من نزلت. والصحيح أنها نزلت في اليهود كما ثبت في الصحيحين، وهي شاملة لمن اتصف بهذه الصفة، فمن يدخل فيها فممن يدخل في هذه الصفة المنافقون. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: ويدخل في هذه الآية الكريمة الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم هم المحققون في حالهم وفعالهم. كذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية وفرح بها ودعا إليها وزعم أنه محق وغيره مبطل، كما هو الواقع من أهل البدع. انتهى كلامه رحمه الله باختصار. هذه الآية نزلت أصالة في اليهود، وهي شاملة لكل من اتصف بهذه الصفة من المنافقين وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض يصرفها كيف يشاء، الله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أخبرنا الإمام أبو علي حسين بن محمد القاضي قال: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن حسين الإسفرايني قال: أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ قال: أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال: أخبرنا ابن فضيل عن حصين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك ثم توضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات كل ذلك يستاك ثم يتوضأ ثم يقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر 3 ركعات ثم أتى المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. رواه كريب بن عباس رضي الله عنهما وزاد: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا. قوله تعالى: لآيات لأولي الألباب ذوي العقول. ثم وصفهم فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم

لم يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالمراد به الإكثار من ذكر الله في أحوال كثيرة، وهذا هو القول الراجح، ولا تعارض بين القولين. فالذكر بالصلاة في قيامها وركوعها وسجودها يدخل في عموم الذكر، لكن لا يخصص بذلك. فالمدح الوارد في هذه الآية والثناء إنما يكون إذا كان المرء على كل أحواله يذكر الله كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمنعه من ذكر الله إلا أن يدخل في الخلاء أو غير ذلك من الأحوال التي تمنع من ذكر الله. ثم نقل كلاما عن ابن عون، كلام النفيس، قال ابن عون: الفكرة تذهب الغفلة، فلا بد من المرء أن يتفكر، يتفكر في نفسه، يتفكر في زوال الحياة، يتفكر في القبر وأنه سيدخل إليه يوما من الدار، يتفكر في خلق السماوات وأن هذه السماوات من الذي خلقها، يتفكر في توزيع الله للأرزاق بين العباد، ويتفكر في كيف أرسل الله الرسل وكيف قابلهم أقوامهم وغير ذلك من الأمور التي يفكر فيها المرء. لا بد أن يعمل هذا العقل وهذا الفكر، لأن الفكرة لها تأثير وفائدة كبيرة. قال: تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية، كما يحدث الماء للزرع النبات، وما جليت القلوب بمثل الأحزان، وما جليت القلوب يعني صفيت ونظفت بمثل الأحزان، ولا استنارت بمثل الفكرة. وللسلف كلام طويل في مسألة الفكرة، وهو التفكر. فالمرء يتفكر بين حال وأخرى، ولا تدوم له حال، يتفكر في حاله الآن إذا كان في الشباب وما سيؤول إليه من الكبر، وثم ترك الدنيا، مغادرة الدنيا، يتفكر في أحوال الصالحين، يتفكر في آيات الله، في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في مخلوقات الله. هذا من أنفع ما يكون في صلاح القلوب. ثم قال في قوله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، أي أهنت، قيل أهلكت وقيل فضحت، وكل هذه لا تعرض بينها، فمن دخل النار حصلت له هذه الأمور. ثم قال في قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا، قيل محمد، هذا القول الأول وقول الجمهور، والقول الثاني من القرآن، والراجح القول الأول أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بينهما، لكن الراجح القول الأول، فالنبي قد جاء بالقرآن، والقرآن قد جاء بذكر النبي وبطاعته صلى الله عليه وسلم. ثم أورد إشكالا وأجاب على هذا الإشكال، قال: فإن قيل، ما أجاب عنه بثلاثة أجوبة. فإن قيل: ما وجه قولهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وقد علموا أن الله لا يخلف الميعاد؟ التوجيه الأول، قيل لفظه دعاء ومعناه خبر، أن هذا خبر ليس دعاء، أي لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك. قال: وتقديره: فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ولا تخزنا يوم القيامة لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك. فهذا خبر أن الله سيؤتيهم، هذا أمر مقطوع به. التوجيه الثاني، قال: وقيل معناه ربنا واجعلنا ممن يستحقون ثوابك وتؤتيهم ما وعدتهم على ألسنة رسلك. فيكون تقديره هكذا، أنه قال معناه ربنا واجعلنا ممن يستحقون ثوابك وتؤتيهم ما وعدتهم على ألسنة رسلهم، على ألسنة رسلك، لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم لتلك الكرامة، فيقولون هذه الكرامة هي من فضل الله. توجيه الثالث، وقيل إنما سألوه تعجيل ما وعدهم من النصر على الأعداء، قالوا: قد علمنا أنك لا تخلف، لكن لا صبر لنا على حلمك، فعجل خزيهم وانصرنا على الأعداء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني، أي بأني، لا أضيع لا أحبط عمل عامل منكم أيها المؤمنون من ذكر أو أنثى. قال مجاهد: قالت أم سلمة: يا رسول الله، إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء، فأنزل الله تعالى هذه الآية: بعضكم من بعض. قال الكلبي: في الدين والنصرة والموالاة، وقيل: كلكم من آدم وحواء. وقال الضحاك: رجالكم شكل نسائكم ونسائكم شكل رجالكم بالطاعة، كما قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء أو أولياء بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي في طاعتي وديني وهم المهاجرون الذين أخرجهم المشركون من مكة وقاتلوا وقتلوا. قال ابن عامر وابن كثير قتلوا بالتشديد، وقال الحسن يعني أنهم قطعوا في المعركة، والآخرون بالتخفيف، وقال أكثر القراء وقاتلوا وقتلوا يريد أنهم قاتلوا العدو ثم إنهم قتلوا، وقرأ حمزة والكسائي وقرأ حمزة والكسائي قتلوا وقاتلوا، وله وجهان أحدهما معناه وقاتل من بقي منهم، ومعنى قوله وقتل أي قتل بعضهم، تقول العرب قتلنا بني فلان وإنما قتلوا بعضهم، والوجه الآخر وقتلوا وقد قاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله نصب على القطع. قاله الكسائي وقال المبرد مصدر إلى لأثيبنهم ثوابا، الله عنده حسن الثواب. قوله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد نزلت في المشركين، وذلك أنهم كانوا في رخاء ولين من العشير يتجرون ويتنعمون، فقال بعض المؤمنين إن أعداء الله تعالى فيما نرى من الخير ونحن في الجهد، فأنزل الله تعالى هذه الآية لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد وضربهم في الأرض وتصرفهم في البلاد للتجارات وأنواع المكاسب، في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد منه غيره متاع قليل، أي هو متاع قليل وبلغة فانية ومتعة زائلة، ثم مأواهم مصيرهم جهنم وبئس المهاد الفراش، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا جزاء وثوابا من عند الله، نصب على التفسير وقيل جعل ذلك نزلا، وما عند الله خير للأبرار من متاع الدنيا. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مشروبات وإنه على حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف وإن عند رجليه قرضا مصبورا قرضا مصبورا وعند رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير في أهب معلقة صلى الله عليكم وعند رأسي أهب معلقة فرأيت أثر الحصير في جنبي فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. قوله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض قال الكلبي في الدين والنصرة وقيل كلكم من آدم وقال الضحاك رجالكم شكل نسائكم إلى آخره وهذه الأقوال لا تعارض بينها فهي من باب مما يكمل بعضها بعضا في الدين والنصرة بعض من بعض وهم كلهم من آدم وحواء ورجالهم يشبهون نساءهم أي في بنية الجسم وكذا النساء يشبهن الرجال. ثم قال الله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وذكر القراءة الثانية قتلوا وهما قراءتان متواترتان وكذلك القراءة الثالثة في وقاتلوا وقتلوا وقتلوا وقاتلوا. أما القراءة الأولى وهي وقاتلوا وقتلوا فهذه ظاهرة أنهم يقاتلون ثم يقتلون، لكن على قراءة حمزة والكسائي قتلوا وقاتلوا فإنهم يقتلون ويقاتلون. قال له وجهان في توجيه هذه القراءة، أحدهما معناه وقاتل من بقي منهم كما يقال قتلنا بني فلان المراد بعضهم أي وقتلوا وقاتلوا أي وقاتل من بقي منهم وليس الذي قاتل هو الذي قتل. قال والوجه الآخر وقتلوا وقد قاتلوا يكون له تقدير. ونضيف وجه ثالث أن الواو لمطلق التشريك وليس للترتيب فلا تفيد هذه الواو أنهم قاتلوا بعد ما قتلوا. هذه الآية يستدل بها بعض المعاصرين على العمليات الاستشهادية أو العمليات التي يكون فيها يفجر فيها المقاتل بنفسه، ويستدل بهذه الآية يقول: وقتلوا وقاتلوا، وهذا لا يكون إلا بأن يهلك نفسه ثم يقتل الآخرين، وهذا ليس بصحيح، هذا لا يسلم له، لأن الواو لا تدل على الترتيب، وتوجه بهذه التوجيهات الثلاث، بالتوجيهين الذين ذكرهم المصنف، والثالث أن هذه الواو ليست للترتيب حتى نستشكلها، فهذه القراءة تحمل على القراءة الثانية أنهم قاتلوا وقتلوا، فالواو لمطلق التشريك وليس للترتيب. ثم قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، قال نزلت في المشركين. ثم ذكر قصة عمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما عنده من القلة فبكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يرضيك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ رواه البخاري. الحصول على الدنيا ليس دليل رضا الله، والله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن في مواضع كثيرة أنه يبتلي المؤمنين وأنه قد يقتل عليهم، كل هذا من البلاء، فليس المرء عليه أن لا يغتر بما يؤتى الكفار، فإن هذه ثمرات الدنيا عجلت لهم، والمسلمون لهم الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، الآية. قال ابن عباس وجابر وأنس وقتادة: نزلت في النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمه، وهو بالعربية عطية، وذلك أنه لما مات نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم النجاشي، فخرج إلى البقيع وكشف له إلى أرض الحبشة، فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه وكبر 4 تكبيرات واستغفر له، فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط وليس على دينه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال عطاء: نزلت في آل نجران 40 رجلا من بني حارث بن كعب، 32 من أرض الحبشة، 8 من الروم كانوا على دين عيسى عليه السلام فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه. وقال مجاهد: نزل في مؤمن أهل الكتاب كلهم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، يعني القرآن، وما أنزل إليهم يعني التوراة والإنجيل، خاشعين لله، خاضعين، متواضعين لله، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعني لا يحرفون كتبهم ولا يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الرياسة والماكلة كفعل غيرهم من رؤساء اليهود، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال الحسن: اصبروا على دينكم ولا تدعوا لشدة ولا رخاء. وقال قتادة: اصبروا على طاعة الله. وقال الضحاك ومقاتل بن سليمان على أمر الله. وقال مقاتل بن حيان على أداء فرائض الله تعالى. وقال زيد بن أسلم على الجهاد. وقال الكلبي: وعلى البلاء. وصابروا على الكفار ورابطوا، يعني المشركين. وقال أبو عبيدة: أي داوموا واثبتوا، والرابط الشد وأصل الرباط، أن يربط هؤلاء خيولهم وهؤلاء خيولهم. ثم قيل ذلك لكل مقيم في ثغر يدفع عمن وراءه وإن لم يكن له مركب. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا محمد بن يوسف، وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر، قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن ثاني بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروح يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني، وقال أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي، وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذي، قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن السمط عن سلمان الخيري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له أجر صيام شهر مقيم، ومن مات مرابطا جرى له مثل ذلك أجر وأجري عليه من الرزق وأمن من الفتان. فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ولكنه انتظار الصلاة خلف الصلاة. ودليل هذا التأويل ما أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي، قال أخبرنا زائر بن أحمد الفقيه، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال بعض أرباب اللسان: اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء ورابطوا في دار الأعداء، واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله إلى آخر الآية. قال وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس وجابر وأنس وقتادة نزلت في النجاشي، وثم ذكر قصة النجاشي وصلاة النبي عليه، فصلاة النبي على النجاشي ثابتة في الصحيحين، أما هذه التفاصيل فضعيفة لم تثبت. فقال كشفت له الأرض إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي، هذه التفاصيل لم تثبت، لكن الصلاة على النجاشي هذه ثابتة في الصحيحين. وثم ذكر هي الآية في أهل الكتاب أن هل في النجاشي، وقال عطاء في أهل نجران، وقال مجاهد نزلت في مؤمن أهل الكتاب، وهذه كل من باب ضرب الأمثلة، لكن القول الأول من أقربها، وإن كان لا تعرض بينه وبين الأقوال الثانية أنها نزلت في كل هذا مما يدخل فيه أهل الكتاب، وهو من الأمثلة على من آمن منهم. ثم قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال الحسن: اصبروا على دينكم ولا تدعوه لشدة ولا رخاء. قال الضحاك: اصبروا على طاعة الله. ثم بين معنى الرباط، قال أن يربط هؤلاء خيولهم وهؤلاء خيولهم، ثم قيل ذلك لكل مقيم في ثغر يدفع عمن وراءه وإن لم يكن له مركب. فالمراد بالرباط هو لزوم الثغور، يرابط في هذه الثغور أي يمكث فيها وإن لم يكن عنده خيل يربطه أو دابة فليدافع عن المسلمين. ثم ذكر حديثا في فضل الرباط، وهو في صحيح البخاري حديث أبي سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل خير من الدنيا وما عليها. ثم ذكر حديثا آخر كذلك في فضل الرباط، وحديث سلمان الخير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له أجر صيام شهر مقيم، إلى آخر الحديث خرجه مسلم. وذكر قول ثاني في معنى الرباط أنه لا يراد به الرباط المعروف في الغزو. قال أبو عبد الرحمن أبو سلم بن عبد الرحمن: لم يكن في زمان النبي غزو يرابط فيه، لكنه انتظار الصلاة خلف الصلاة. فأبو عبد الرحمن قال: المراد بهذا الرباط انتظار الصلاة. ثم ذكر حديثا هو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن انتظار الصلاة من الرباط. الراجح هو القول الأول أن الرباط يحمل على الرباط المعروف هو الجهاد، وانتظار الصلاة هو نوع من الرباط، لكن لا يراد بالآية أصالة انتظار الصلاة، وإنما يراد به الرباط المعروف. ومن أنواع الرباط تدخل في الآية انتظار الصلاة بعد الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وذلكم الرباط. كذلك من الرباط الرباط في مجالس العلم وحلق العلم، وسبق في غير مناسبة أن العلم هو من الجهاد في سبيل الله، وذكر هذا جماعة من العلماء من أنهم من أنواع الجهاد، فهو مما يدخل في ذلك. لكن الأصالة مراد بالرباط أصالة أن الرباط المعروف في الثغور. ثم قال في قوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، ونقل عبارة عن بعض أرباب اللسان، قال اصبروا على النعماء، فالنعماء تحتاج إلى الصبر. قد يضطر الإنسان النعمة، تكون عنده نعمة فأن تكون عنده سيارة فيضجر من هذه السيارة، أو زوجة، أو بيت يسكنه، أو وظيفة تدر له مالا، فلا يستطيع الصبر عليها وإنما يتضجر منها، لأن النعماء تحتاج إلى صبر. وصابروا على البأساء والضراء، أما البأساء والضراء لابد أن يصابر ويصبر عليها. قال ورابطوا في دار الأعداء واتقوا إله السماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. وهذه عبارة مشجوعة لكنها عبارة معضية. ونكون بحمد الله قد فرغنا من سورة آل عمران وسورة البقرة قبل ذلك، ونشرع غدا إن شاء الله في سورة النساء في هذا التفسير النافع المليء بالعلم وبأقوال السلف. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.